دوس وفتتهم أشلاء وانثرها بكل الأرجاء يا نخبة دهس الجبناء بالسرعة القصوى تقدم يا نخبة دهس الجبناء بالسرعة القصوى تقدم يا جنرال السكاكين غزة ومزق الشرايين يا جنرال السكاكين غزة ومزق الشرايين فرح قلب الملايين احنا منك نتعلم فرح قلب الملايين احنا منك نتعلم سكينك المسنون تنضيع حر تقدم وبسكينك المسنون تنضيع حر تقدم فيك بالتاني صهيون والسيا ريتك تسلم فيك بالتاني صهيون والسيا ريتك تسلم وسيا ريتك تسلم